ذلك لأن الناس قد مضى عليهم قرون طويلة من الغفلة وقد ران على قلوبهم الجمود على التقليد المذهبي بين الذين ينتمون إلى أهل السنة والجماعة ران على قلوبهم كلهم في القرون المتأخرة إلا من رحم الله بعد القرون الثلاثة المفضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ران على الذين جاءوا بعدهم الجمود على التقليد والتدين بالتقليد لمذهب من مذاهب الأئمة الأربعة حتى صار الأمر إلى درجة أنك إذا أنكرت على أحد عملا أو قولا وأتيته بحديث صحيح يدل على شيء يخالف ما هو عليه وأتيته بالأدلة الواضحة قال لك أنا مقلد للإمام مالك وأنا مقلد للإمام أبي حنيفة وأنا مقلد للإمام الشافعي وأنا مقلد للإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين ولا شك أننا إذا قلدنا مذهب رجل وبلغنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته وتركنا حديثه صلى الله عليه وسلم واتبعنا ذلك الرجل ومذهبه فمن أظلم منا وما عذرنا يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين والتقليد كما عرفه بعض العلماء هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة وقالوا هو قبول ما قاله قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقال البرهان على بطلانه قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع البيان وفضله والتقليد عند العلماء غير الاتباع لأن الاتباع هو تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه أو يتبين لك خطأه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله وهذا محرم القول به في دين الله سبحانه وتعالى وقد نهى الله عن التقليد في كتابه فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قيل لحذيفة أكانوا يعبدونهم قال لا ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه فهذا إذا علم الإنسان الدليل ويترك الدليل وهو يأخذ بقول العالم في التحريم والتحليل فهذا أمر خطير جدا بل قد يكون كافرا فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع أحد بعينه من هؤلاء الأئمة فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كفر وغاية ما يقول أو غاية ما يقال أنه يسوه أو يجب على العام الجاهل الذي لا يفهم أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمر أما من كان محبا للأئمة مواليا لهم ويقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فيأخذ بقول الإمام من غير تعصب بقول الإمام ولا يرد الحق إذا جاءه من إمام آخر بما هو أقرب إلى الصواب فهذا حسن وهو محسن في ذلك لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما من تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهذا من طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت الكتاب والسنة والإجماع على أنهم مذمومون خارجون عن الحق. يقول الإمام ابن القيم: التقليد المحرم ثلاثة أنواع: الإعراض عما أنزل الله، وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، وهذا كثير في هذا الزمان. وأنت إذا بينت للناس سنة لا يعرفونها قالوا هذا دين جديد. والنوع الثاني من التقليد المذموم المحرم تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. والنوع الثالث من التقليد المحرم التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. وقد ذم الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فهذا يدل على بطلان رفض الحق بدعوى التقليد. وقد نهى العلماء وجميع الأئمة عن تقليدهم والتقليد الأعمى. ولنا خير تلف في الصحابة رضي الله عنهم إذ كانوا لا يقبلون قول أحد إذا خالف الدليل. وها هو مثال جيد في هذا الأمر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام عبد الرحمن بن ابن حسن: هذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته، شاء أم أبى. وساق الحديث حديث سراقة بن مالك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بذلك وهو في الصحيحين. وقد جاء النهي عن التقليد من الأئمة الأربعة. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال كذلك: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطي وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال كذلك: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال كذلك: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء إنما الحجة في الآثار يعني في الأحاديث ويحتج البعض لتسليم المذهب الذي انتحله وإن كان ضعيفا بأن المسألة مختلف فيها تقول له يا أخي التصوير حرام فقال هذا مختلف فيها الربا حرام الغنى حرام الاختلاط حرام يقول يا أخي هذا مختلف فيها والاحتجاج بالاختلاف ليس بحجة شرعية قال ابن عبد البر الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله وقال الخطابي ليس الخلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين وقول العلماء اختلفوا في شيء ليس دليلا على جواز فعله أو تحريمه والدليل هو الكتاب والسنة قال الإمام ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبيانا لكل ما قد قلناه في الخطبة الأولى فأسوق لكم كلام الإمام الشوكاني رحمه الله قال فاعلم إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه أو محرم أو غير محرم أو غير ذلك فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الناطق بذلك الكتاب العزيز فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ومعنى الرد إلى الله سبحانه وتعالى الرد إلى كتابه ومعنى الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين فإذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال الآخر هذا حرام فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر وإن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله متعبدا بما في الشريعة المطهرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومطلوب منه ما طلب من غيره من العباد ثم قال رحمه الله وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين أو من التابعين لهم أو المقتدين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان أو فلان أولى بالحق من فلان بل الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو الحق وهو أولى بالحق ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان من المجتهدين وقد وفى الاجتهاد حقه بل مأمور كما ثبت بل هو معذور وهو مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر متفق عليه فهذا المجتهد المفتي يؤجر يبين أن المجتهد الذي أخطأ يؤجر أجرا واحد ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأ لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه الدليل إلى الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يسد الحق بل هو المخطئ وإن كان عددا كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فإن ذلك جهل عظيم وتعصب شديد وخروج عن دائرة الإنصاف بالمرة لأن الحق لا يعرف بالرجال لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق وليس أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم ومن لم يكن معصوما فيجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطئ أخرى ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة فإن وافقهما فهو مصيب وإن خالفهما فهو مخطئ انتهى كلامه رحمه الله نعم الحمد لله رب العالمين Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que j'ai expliqué dans cette khutba? Premièrement, j'ai expliqué que c'est obligatoire pour tout musulman d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son messager. Et que la parole de quelqu'un ne peut jamais avoir précédence sur la parole d'Allah et sur la parole de son messager, peu importe qui il est, peu importe son degré dans la science, peu importe qu'il soit un des plus grands parmi les imams de l'islam. Il ne peut pas avoir précédence devant la parole d'Allah et devant la parole du messager. Et lorsqu'on dit par exemple à un musulman que telle chose est bid'a ou telle chose est haram, il ne peut pas répondre en disant par exemple « Oh, moi je suis mon imam, ou je suis l'imam Malik, ou je suis l'imam Shafi'i, ou je suis l'imam Abu Hanifa. » Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner au Coran et à la Sunnah et aux preuves, et non pas aux paroles des hommes. Et il y a des musulmans au Japon qui ont accepté l'islam. Et quand ils ont accepté l'islam, il y a des musulmans du Pakistan qui sont allés les voir et ils leur ont dit « Vous devez tous devenir Hanafiya ». Ensuite, des musulmans de l'Indonésie sont allés les voir et ils leur ont dit « Vous devez tous devenir Shafi'iya ». Alors, ils ont écrit une lettre à un des ulama de l'islam pour lui demander « Qu'est-ce que c'est l'islam ?» et « Qu'est-ce que c'est ces différences de mazahib et lesquelles on doit suivre ?» Et le chef, l'imam, Sultan al-Ma'soumi, il a écrit un livre sur ce sujet-là, il a répondu à cette question et il a clarifié que l'obligation principale, c'est de suivre le Coran et la Sunna. Et qu'aucun musulman n'est obligé de suivre un imam en particulier dans la Ummah. L'obligation est de demander au ulama si on n'a pas de compréhension ou si on n'a pas de connaissance, peu importe son madhhab. L'important c'est de connaître sa preuve et de connaître le dalil du Coran et de la Sunna. Et c'est ça l'obligation pour les musulmans. Ensuite, un autre exemple, de l'égarement qui a été causé à cause de l'ignorance des musulmans et à cause du ta'assub, le fait de vouloir suivre aveuglément les mazahib sans retourner aux preuves des ulama et sans retourner au Coran et à la Sunna. L'exemple, c'est lorsque l'imam Abdul Aziz ibn Saoud est entré à la Mecque, pour prendre la Mecque. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait 4 mihrab autour de la Kaaba. Il y avait un mihrab pour les Hanafiyyah, un mihrab pour les Shafi'iyyah, un mihrab pour les Malikiyya et un mihrab pour les Hanabila. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Hanafiyya, ils faisaient la prière derrière l'imam de Ahnaf. Ensuite, ils faisaient une autre Iqama. Et là, les Malikiyya se levaient et ils faisaient la prière derrière l'imam Maliki. Et ensuite, il faisait une autre iqama, il priait derrière l'imam Shafi'i, derrière l'imam Shafi'i. Ensuite, une autre iqama, il priait derrière l'imam Hanbali. Comme ça, quatre salats, à chaque fois qu'il faisait la salade. Alors, l'imam est venu et il a dit tout ça, c'est fini. On prie tous derrière un imam, peu importe son madhhab. Parce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés, et c'est ça la voie qu'on doit suivre, c'est ça le Coran et c'est ça la sunnah. Donc, sachez que le taqlid, c'est-à-dire de suivre aveuglément les paroles d'une personne, sans retourner à ses références et à ses preuves, c'est une des grandes sources d'égarement et une forme d'ignorance incroyable. Et tous les imams, de Al-Sunnah et Al-Jamal, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, ils ont tous interdit aux gens de les suivre aveuglément. Et ils ont tous dit que de les suivre aveuglément, c'est une chose interdite et qu'on doit retourner à la preuve. Et ils ont dit, si vous trouvez ma parole est en contradiction avec les hadiths, laissez tomber la parole et suivez les hadiths. D'accord? Donc aucun des imams n'a voulu fonder un madhhab. Aucun des imams n'a dit, moi je veux être le fondateur d'une école et que tout le monde doit me suivre. Sinon on aurait suivi Abu Bakr, sinon on aurait fait le madhhab de Omar, sinon on aurait fait le madhhab de Othman et de Ali et des autres parmi les sahaba, comme Ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud, qui étaient plus grands parmi les ulama que ceux qui sont venus par la suite. Pourquoi on n'a pas préservé leur madhhab? Parce que eux, c'était quoi leur madhhab? C'était de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et non pas de suivre les gens qui sont venus après. Et na'am. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà l'obligation d'une personne, lorsqu'elle n'a pas la capacité de retourner au Coran et à la Sunna par elle-même, elle doit demander à un alim de lui expliquer, comme Allah dit, fas'alu ahla dhikri, in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent, si vous, vous ne savez pas. Mais par la suite, si quelqu'un te clarifie que cette chose que tu as appris est erronée, alors c'est obligatoire pour toi de quitter cette position et de revenir à la preuve lorsque tu l'as appris. Si tu persistes à vouloir suivre ton opinion, malgré que tu as compris que cette opinion-là est contraire au Coran et à la Sunna, eh bien alors là, tu as quitté la justice et tu as suivi l'égarement et tu es sorti de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم نسأل الله أن يهدينا أجمعين وأن يرزقنا العلم والفقه في الدين وأن يجعلنا من الخالصين المخلصين الذين يعبدون الله على علم وعلى بصيرة وأن يهدينا وأن يدخلنا الجنة ويقينا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله